الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم رب العالمين هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 18 من سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذه الآية باختصار: أي إنسان يلتزم عقيدة التوحيد يصل في نفسه ويدعو الناس إليها، ربنا قال لك بعزك في الدنيا والآخرة. أي إنسان، رجل أو امرأة، عايز تنعم بالعزة، عايز القوة والمنعة، عايز الشموخ والكرامة، أصل ما تنزل من تحي، ألزم عقيدة التوحيد. اليوم تجعل لله الند، أصل ما بتقوم لك جائمة بعد الذلة والإهانة في انتظارا. ده هو معنى الآية باختصار. ولكن المعنى الذي عليه أهل العلم: ألم ترى، أنت ما شايف بعيونك، أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. السماء والأرض أكبر خلق نعيش في الدنيا الفانية دي. شفت السماء والأرض دي. الأرض اللي قاعدين فيها حاليا دي جسم هائم ضخم أديه زي الفتيخة، سماكن خالص مهما تتصور. نحن أسي حاليا بس قاعدين في الفضاء زي جسم هائم فظيع، سماكن ما تتخير أصلا. وبعد ده هذا بس قاعد في الفضاء زي تكالات ما عندها، عمل سايد كلنها ما في، دبر مسلوبك لتوحيد الله جل وعلا، بس الواطل قاعدين فوق دي. والقرآن يشير لذلك: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما جايبين خبر للحقيقة دي، لكن قبل يوم تتم الآجال الروح الواحد بتاعته بعدين تعرج إلى السماء. أي واحد حيرى فينا بعد الكون الرؤية الطبيعية تتحير، أن كنا في جسم هائل زي ده، فكانت ما عنده، بعد تعالي له بعد ذات وترى الحقيقة دي. بعد الموت مباشرة الواحد فينا بعد الروح خرجت بعد ذات تصعد فوق تمشي لبارئها. قبل السؤال حترى بعد ذاك الشيء ده، لأن السماء والوطاء ده خلق عظيم، ده خلق كبير جدا، ما يقدر على هذا الخلق إلا الله جل وعلا. إن كنت من الناس الموحدين المخلصين ما بتفاجأ، لأنك تصدق بكلام الله جل وعلا شيء طبيعي. لكن بعد ذلك ما كنت موحد ما بتصدق بكلام الله جل وعلا، ده شيء يدخل فيك الفزع قبل فزع الآخر وفزع القبر. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس. شفت الشمس دي، أثبت العلم الذي عن ربنا من به على العباد. لو نزل سنتيمتر واحد، سنتيمتر واحد تحرق البشرية دي كلها، حياتنا حتنتهي. شمس دي الليلة واحد يقترب لها ما فيه. والقمر والنجوم، شفت النجوم اللي بتشوفها حاليا دي، نجمة واحدة تعدل، شفت الكرة الأرضية اللي قاعدين فيها دي، قرابة 80 مرة. تخلق عجيب جدا ده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال الجبال هذه قدامك في الأرض، جبال الأرض هملايا يا أخي، يا ما في جبال، لا من تمش تقف نحوها ودعاين، لا من تخاف، خليها الجبال العليا الفظيعة دي، أم الجبل التاكدة، جبل التاكدة تمش بالغرب منه تتأمله، يا ما حجارة صخور تقول في أي لحظة تنزل، وإن عايز تشوف عظمة الجمال الجبال في السودان ده أمشي قلع النحل، النامشة جهاد قلع النحل ما شاف الجبال، ولا مش كده يا كمان نحسي، أمشي بغادي قلع النحل، أمشي جهة الحواتة يا ما ترى جبال، شان تعرف عظمة الخالق جل وعلا، شي كمان بالتلوين كما نصت الآيات في القرآن العظيم، شي بعدات جبال زرق، وحدات ضيور، وحدات حمر، بل تجد الجبل الواحد مثلثات، مثلث أخضر، مثلث أصفر، مثلث أسود، لا من تتحير في هذا التلوين، والجبال والشجر، شجرة بيشوفوا حاليا ده، والدواب، الدوابين على العموم، شفت الضفادع التي حتى تظهر في فصل الخريف دي، يا أخي دي تعبد الله وتوحده، حتى النهيق اللي بتسمعه ده بتاع الضفادع ده تسبيح لله جل وعلا، يعني الحمير اللي بيشوفه دي، والحصيل والغنم والضان ده، القعنج اللي بيشوفه ده، الحمام، الطيور، السنجر، الرهو، يا أخي ده كله يدين لله بالطاعه، معناه شفت الكون العايشين فوق ده كل يدين لله جل وعلا ومستسلم له، إلا بني آدم اللي بيتغوط ويتبول له، إذا اللفظة يسجد في الآية يعني يعبد، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إذا لا من تمشي لنهاية الآية تخل داخل في الأرض، الأشجار ما في الواطبي، الدواب يمشي وين ما طلوا في الواطبي، الجبال وين ما في الواطبي، إذا معنى يسجد يعبد، ربنا قال لك الحقيقة دي أوعته فيها، الشجر اللي بيشوفه ده بيعبد الله، الحيوانات دي بتعبد الله جل وعلا، الجبال الحجارة الصم لأن تلاقيك من تحت الدنيا دي بتعبد الله جل وعلا، الأشجار اللي بيشوفها حاليا كزارع لك شجرات في بيتك يا أخي بتعبد الله، أنت ما بتعبد الله ليه؟ إذا معنى السجود العبادة، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات يعني يعبده، والآية 18 من سورة الجن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، معنى الآية وأن المساجد أي وأن العبادة لله فلا تدعوا أي فلا تعبد مع الله أحدا، لا ملك مقرب، لا عبد صالح، لا رسول مرسل، لا عبد طالح، لا جني، لا صنم، لا وثن، زال الموحد صاحب العقيدة السليمة ما بينكسر إلا لله جل وعلا، وهو حي في الدنيا دي ما بخاف إلا من الله جل وعلا، كوني يخاف له من مخلوق يتغوط ويتبول ويعرق زيه دي الموحدين ما بسوها، زال من يعبد الله جل وعلا بعد دخل ما بخاف إلا من الله جل وعلا وحده، لكن تلقى لك موحد صاحب عقيدة سليمة ينكسر من مخلوق زيه دي من الموحدين ما بتلقاها أصلا، ليه؟ لأنهم بيعبدوا ربنا بره، إذن وأن المساجد أي وأن العبادة، والآية 37 من سورة فصلت، ومن آياته أي الدالة على عظمته حتى يوحد ويعبد وحده ويطاع، الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، انت بتعبد ربنا براء او هتفكر في عبادة الشمس او عبادة القمر، وافتح الليلة في من البشر من يعبد الشمس، الليلة من البشر من يعبد القمر في اثيوبيا القريبة دي، لا الليلة بني ادم بدل يعبد الله بيعبد القمر، وربنا يحذر من عبادة المخلوقات، وأشار لأكبر الخلق السماء والأرض، خلي مخلوق، قال للناس مخلوق، مخلوق يتغوط ويتبول يدفنه، بعد ما يدفنه ويترحم عليه يطلب منه بعد غضب الحاجات، ده اللي حال كثير من المسلمين، خلي المخلوق العادي ده، النخل كامير الزيت كامير ربما ما تخترب منه ريحة الذي يزاجد لا من بعد ذلك تشمئز منه. النخل لو مات بعد ذلك كده بعد تدخل القبر اكشف الغبر ده بعد ذلك الجسم ده كله ينتهي يبقى دون عفل أحفل مخلوقات الله جل وعلا بني آدم. ربنا قال لك بني آدم دخل بحيط الشمس دي شفته والقمر لأن الشمس مما يولد الإنسان لا من يدخل قبره خلل بيحدث فيها حدث الخلل مع هذه الساعة دي. أسع القمر ده هل عمره 50 سنة هل عمره 30 سنة هل عمره 70 هل وصلت 80 سنة الدقشه 90 حصل مره القمر ده حدث فيه خلل حصل يوم الشمس دي الناس بعد ما صلوا الصبح ما جات مرقى ده ما كل شغل الله جل وعلا. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا اي دائما الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. ربنا قال الشمس دي نصف النهار بس وقفتها في نصف السماء لا تتحرك يمين لا تتحرك شمال لا تمشي امام لا ترجع للخلف هدي حرك ابن ثاني تحدي يا اخي تتحدي للثقلين حتى تعرف ربك معرفة لب جلاله وعظم السلطانه ان شاء الله ما تسمع ولا لأي زور سدد بيت بعد ربنا قال لك عايز الكون اللي قاعد فيه ده. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. حتى الشمس يقول ما تمرق أصلا ثاني شمسنا ليل دائم لا من تقيف أمام الله جل وعلا. أنت قال البشرية بتحيا أنت عارف لو الشمس وقفت وثاني ليل ما في ولا الليل بقى دايم وشمس ما في البشرية دي كلها بتموت ثاني أكل ما في المصير شفت الإنسان والحيوان كلهم والجن حيموتوا. ربنا قال لك الشغل ده بيشتغل منه كان ثاني شمس ما تمرق أصلا ليل دايم. إذا ربنا قال لك شفت الشمس والقمر الشغالات ديل أوعى تعبدي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا أي واعبدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ده معناه السجود مع له العبادة أوعى تمشي للمخلوقات أنت ما بتعبد الخالق أتوديك للمخلوق سجود أنت ما عندك عقل تمجد المخلوق وتهينت الخالق ما تعبده. ربنا قال لك ده كله خلقي. إذا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يعني يعبد يعني الآية باختصار المخلوقات اللي بتشوفها دي كلها وذكر رب العزة والجلال في الآية بتعبده وما عندها عقل ما عندها عقل. ربنا اداك نعمة العقل بعد ذاك تفهم كلامه. إذا كان حجر أصب بيعبد الله جل وعلا شذرة تعبد الله حمار بيعبد الله قعنجة بتعبد الله الشمس والقمر بيعبد الله وما عندها عقول. انت بني ادم ربنا من عليك بالعقل ده قالوا لك واحد الله ما تنكسر الا لله ما تذبح الا لله ما بترضى ليه ما بترضى ليه عبر حسابك. زي ما ذكر شيخنا نورين قبل يومين انت مقبل على شهر رمضان العقيده بتاعتك دي ما نظيفه صومك ده ما بينفع والله خلصهم. شفت الصلاه دي اي واحد يجعل لله منه ويرفض عبادة الله وحده لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله لو عبدت الله حتى انحنى ظهرك وتفتتت عظامك وتقلمت أظافرك طالما أنت ما تعبد الله يومك كله كراهية للموحدين وأهل الالتزام فاجعل لله الند ما شوي انت ما شوي طالما بتجعل لله الند العمل كله حاضر كان صليت وكان صمت وكان زكيت معناه ربنا يطالبك بالعبادة له. إذا كان مخلوقات ما عندها عقل بتعبد الله أنت عندك عقل ليه ما بتعبد الله جل وعلا. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ده معناه لازم تفهم الآية الفهم الذي يريده الله جل وعلا. اليوم تمشي لعبادة الله وتعبد الله وحده، أصل ما بتنزل انت في الدنيا دي ولا في الآخرة، يعني العزة. والليلة أي واحد ينشد العزة، أي واحد عايز يعيش مكرم معزز مبجل منصور على أعدائه طول حياته، ما عايز يهان أصلا. يا أخي حاجة ثانية، ألزم التوحيد وادعو الناس إليه، شي بعداك بإجماع. والله البشرية دي كلها لو وقفت ضدك كل أنصار خصومك ما يعمل التفتح، حاجة واحدة يعملوها ما في، لأن الزول لا من يخاف الله جل وعلا أصله بتخاف لك مخلوق. اليوم تخاف المخلوق ما حد خاف الله جل وعلا. أي لذلك رب العزة والجلال بإشارة من احتنق عقيدة التوحيد وثبت على هذا الاحتناق علما وعملا ودعوة لن ينزل ولا يهان. والآية العاشرة من سورة فاطر تشير لذلك، من كان يريد العزة، والليل الكل عايز يكون عزيز، الكل عايز يكون منصور دائما، الكل أصله ما عايز يهان ولا يذل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما معنى الكلمة الطيب؟ التوحيد. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله. إذا معناه الإنسان اللي بيلتزم التوحيد، بس أعظم فائدة ينعم بها الموحد صاحب العقيدة السليمة العزة والنصرة. انت طول ما انت حي حتكون عزيز وحتكون منصور على اعدائك، واليوم تتوسد غبرك تدخل جنة الفردوس وتنعم باعلى الدرجات، كما نصت الآية 11 من سورة المجادلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم، اي الذين وحدوه وافردوه بالعبادة، والذين اوتوا العلم درجات. كمان الزول اللي بيلتزم عقيدة التوحيد بعد ذاك يكثر من الاطلاع يوميا، يستزيد علم ويرفع راية الدعوة إلى الله جل وعلا مهما كان حي. انت قايل الله حتى الموحدين يساويهم سواء؟ زول عالم ما طلع أي سؤال في التوحيد يرد عليه، وزول ما ناقش حاجة ما عنده علم، الله قال لك من نفسك تقول عارف ما بساويهم. حتى أهل التوحيد يا ما بعد ذاك فرق عجيب. ربنا بعد ذاك يميزه، الزول اللي عنده علم. أسعى الليلة في موحدين حلقة قرآن ما بيقعدوا فيها، حلقة قرآن ما يجلسوا فيها، حلقة علم ما يقعدوا فيها. وموحدين تلقاهم بعد ذاك العلم والإكثار من الاطلاع وتبليغ دعوة الله جل وعلا ليل نهار، ليل انت قال الله رسائهم كلهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. كمال العزة في الآخرة في انتظارك. ومن يهم الله فما له من مكرم. الزول اللي ما بيعبد الله براه اللي بيجعل لله الند ويصر على ذلك، ربنا شفت حيهينك في الدنيا دي قبل الآخرة، معناها تهان الإهانة عجيب. لأن الزول مما يعبد الله براه أصبح تجعل له الند، طالما جعلت له الند ده كفر يخرجك من الملة، كما نصت الآية 117 سورة المؤمنون. ومن يدعو، أي ومن يعبد، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. ربنا يناديك في الآية 36 من سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كمان لا من تعبد الحق جل وعلا وحده أصل ما تفكر أن تجعل للحق جل وعلا ندا، لأنه ما عنده ندي شيئا للتقليل والتحقير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفر ربنا ما عنده ندي ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا عبيد، أصل ما تجعل له ندي. عبادات كلها بس تصرف للحق جل وعلا وحده. وتزعى جاهدا طول حياتك أصل ما تجعل لله الند. اليوم تجعل لله الند الذلة والإهانة بعد حديك، لأنه وقعت في شرك. والآية 31 من سورة الحج تبين ذلك، حنفاء لله غير مشركين. الدين ده بعد ذاك لأن تلتزم، التزمت بعد ذاك التوحيد ومنهج السلف الصالح أو عد خاف واحد، لازم المنهج ده يكون واضح إن شاء الله يسلوك. الصحابة ما كتلهم، جل الصحابة ماتوا مقتولين. الفاروق دخل غبره مدرج بالدماء، النوري دخل غبره مدرج بالدماء، كذلك الكرار، حمزة، طلحة، مضعف، الزبير، طلحة بن عبيد الله، جل الصحابة الكرام. انت عارف لمن دخلوا القبور بتاعته؟ مدرجين بالدماء. تعمل حسابك تكون جاهز. منهج دعايد رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهج داء مالك الرجال ما حيصفر. اوعى بعد ذاك تأخذك في الحق لو متلائم. رب العزة والجلال يحذي المنهج داء لازم. اذا لازم تكون واضح لان منهج صعب. حتى يوم تخاف الناس تبقى نص نص كشمشة، ما معروف انت ذاتك. مرة عندك رأي في الموحدين اخوانك ذاتهم، ومرة بيغادي. خليك واضح الوضوع. انت قايل الكافر رب العزة والجلال المنافق وده الدرك الاسفل من النار. ليه؟ لانه ما واضح. الكافر ده عديل يسبك عديل ويشتمك، عسى يشلدك وانت حي، عسى عديل يناقصك. واضح ده معروف. لكن بعد ذاك عدم الوضوح ما بيلغي بالانسان في النفاق. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل اي طريقه. ربنا قال عايز الوضوح. منهج زي ده تكون واضح، التزم. ماك واضح يا اخي انت بعيد. حنفاء لله، اذا الحنف في اللغه الوضوح، اما الحنف شرعا هو الميل عن الشرك خفضا الى التوحيد. اصل ما الجامل في منهج التوحيد ده حنفاء لله. والخطاب ذاته للموحدين الحنيفين دي غير مشركين. انت مش وحدت بعد ربنا يقول لك اعمل حسابك او تجعل لي الليل. المنهج ده لانه صعب. عسى مرات ناس تلقاهم يتغوطوا ويتبولوا ويرزق اذى كثير. ما تخافوا، اوعى اوعى، ما تخاف الا الله جل وعلا، وان شاء الله يقطعوا رقبتك دي في سبيل المنهج. انت ما شفت سلفنا الصالح خبيب بعد ما تمكن المشركين منه جابوه في ساحه من ساحات مكه؟ ابو سفيان كان مبسوط وكان مشرك. قال لازم انا عندي سؤال تجاوزني قدام الناس ديل، اترضى ان يكون محمدا في مكانك؟ خبيب تخيل، مكتف مجنزر، يشلتوا فيه يضربوه في وجهه، مفتخر على انه يقول لي معناه هو علمك الفكر ده، كنت دخلوا لك في راسك، اترضى ان يكون محمد في مكانك؟ فقال خبيب قولته المشهوره التي تكتب بماء الذهب وربنا حفظها للمسلمين حتى الان والى ان يرث الله الارض ومن عليها، والله لن ارضى ان تشاك محمد شوكا في رجله وهو في داره في المدينه المنوره. خليه هنا في اللحظه دي بالله بالحراب طوال طعنه لما انكتبوه رضي الله عنه وارضاه. ده معناه ربما يوم الاعداء يتمكنوا منك بعد تثبت. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد حتى تقتل تكون منصور. ده يحدث. ما تفتكر على نزل لو قتلوه معناه ما منصور؟ يا مناس يموتوا وتلقى بعد افكار باقيه، ما بالك بالخيار لو ماتوا على هذا المنهج. بعد ذاك ذكريات الى ان يرث الله الارض ومن عليها زي خبيب. شوف الواحد لازم يموت في سبيل المنهج الرباني. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله بيعبد اله مع الله هل بيجعل لله الند، فكانما خر اي سقط بشده من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. أنت عارف أو في الآية دي ليست التخير، أو هنا ليست التخير، معناه زول بيجعل لله الميت زي الزول الصاغط من السماء، والسماء ده علو شديد، وبعد هو واقع بشدة بقوة، واقع في الواطن الشقلي، أثناء هو واقع كمان بعد ذاك النسور تنهش في جسمه ده لقيت لها فريسة، النسور دي ما تطير مكان عالي جدا، حتى الطير اللي بينهشه ما الحمام ولا السمبر، وإنما النسور والحدقة دي اللي بيمشي مغامات كبيرة في الفضاء، بعد ده ياكلن فيه. خيل الزول استعلامي ينجرح، كده واحد كان ينجرح والهبوب هبة والجرح مكشوف تلقيه تألم ألم شديد، كده يشيل لك زبيبة ساي داخلة مكان الجرح، شوف الألم ده، ده معناه هو مجرح وصاغب بشدة، معناه الهوى كمان شديد، وبعد ده الطيور تنهش فيه وتاكل في المكان الجرحته ده، وبعد ده وتهوي أو ليس كتاخير، هذا مثل قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقوله تعالى في سورة قاف ذلك يعني لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، معنى الآية قلب وألقى السمع وهو شهيد. إذن هنا بعد ذا كله هو مجرح، الدم سايل والطيور بعد ذاك النسور تاكل، بعد الهوى الشديد ده هو واقع بشدة، بعد لا من يقع في الكرة الأرضية ما في سطحة فوق، أكثر مكان محفور في الأرض هو كمان يقع فيه، بعد ما يدخل في الأرض كمان مسافات كبيرة هو برضو هاوي لسه واقع مكان صحيح. يعني في الآية 31 من سورة الحج أي واحد يجعل لله النيل، أي واحد يقف ضد دعوة التوحيد ويمكر بأهلها أصبر سائل، ما تسرحت بالتوبة حتنزل تهان في الدنيا دي. انت ما شفت النمرود ابن كنعان؟ النمرود ده كان حاكم 400 سنة، لا من قفل 400 سنة، ربنا بعث إبراهيم عليه السلام قال لي يا ذا الوحيد الله أفرض الله بالعباد، النمرود لا، قال المعبود أنا ده، كان أصل عندك إله بيعبد معاي اللي يجيب جيشه، أنا وربك ده يا إبراهيم نتبارس أتنتظر، خلاص هو المعبود، ربنا أوحى لإبراهيم قال الكلام اللي قاله النمرود أنا موافق عليه، إبراهيم عليه السلام قال له خلاص خليك جاهز أمرك جيشك وربنا حيجي، عنده كمان جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو. النمرود لما ترجع لسيرته الجيش كله طلعوا بره بعد ذاك المدينة بتاعته الأسلحة ونصب المنجنيق وبقى جاهز، يلا يا إبراهيم وين جيش ربك؟ بس الباعوجة زي ما تقولوا غطى الشمس كلها، قال لي هذا جيش الرحمن جاي بش ده ايه لا، قال لي ده الباعوج فما يعلم جنود ربك إلا هو. انت ما شفت شرنوبل؟ شرنوبل قده فر نهر روسيا كلها فرتك فر، فما يعلم جنود ربك إلا هو. 200 تعود الثقة للمسلمين في عقيدة التوحيد، عقيدة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، 200 المسلمين ينكسروا لله وحده، ربنا بعد ذاك يستخدم كل المخلوقات لجنود له. إذا كان فر فر الفار ده ربنا هدم به سد مارس، الفار ربنا هدم به شرنوبل، قالوا ما يصان إلا سنة 3000 ميلادية، ربنا رسل له البعوض، البعوض لما لك في جيش ده نهاه نهاية مرة، كل ربنا أصدر الأمر لبعوضة واحدة قال لا تدخل ليه، وبعد ذاك بنخرت لي وتدخل بي جوا، أنا عايزك تجرسي بالعقل بتاعه، عقل ما بفهم عقل، تقول لي هذا الوحيد الله ما تنكسر إلا لله ما يرضى، ده عقل عقل ما نافع، ده عقل تقول لي هذا الوحيد الله من عايز العزة من عايز استدامة النعم، بعد يقف ضد منهج الله جل وعلا، البعوضة تنهج في عقل بيجوا 400 سنة قابلة، النمرود ده حاكم 800 سنة، البعوضة لا من دخلت لا من تم أجل 400 سنة، النمرود في 400 سنة الأولى الغطرسة الصولجان، بعد ذاك الكبر تجد بعد ذاك يمرق خارج الشوارع مواكب صلجان الأبهة العظمة مما دخلت البعوضة ما شافوا في الشوارع الثاني 400 سنة بس داخل الغصن. الناس يا أخواننا ملكنا الحاضر شنو كل مرة كان بيخرج برا للقاءات الجماهيرية والله ملكهم عيان هاي دعاية شنو ما يمرق يصهر للناس الله قالوا ده مرض قبل كده ما شفنا. انت عارف النمروذ ال 400 سنة دي بيتفرجخ في الواطة ما يرتاح إلا لما نصبغ له الفاخورة دي ما كان العقل ده أن ما يدل لله بالتوحيد ده. النمروذ يدير شؤون المملكة الحرس بتاعه بالمطارق الناس استغربوا الجمال تدخل القصر البغال الحمير شايل القنع شايل المطارق العصي يا أخوان ده شنو الله قالوا ده مرض صعب الملك ما يرتاح إلا لما نصبغ الفاخورة دي. خيل الصفق صباح مساء هذا النمروذ 400 سنة تخيل مشهد زي ده الراس الفاخورة كحكرة رح كحكرة رح رح تخيل بعد ذاك يدير في شؤون المملكة بطريقة زي دي ما يرتاح النمروذ إلا يصبغ له الراس بتاعه ده. قفلت 400 سنة الأجل تمه بدل يودوه المغادر ويدفنوه الله قالوا ملكنا ده ما بندخل نساء شوف اللي هانا وزلا قبل ما تتخت في القبر ذول يغف ضد عقيدة التوحيد وأهلها ينزل ويهان شبت في الدنيا بعد ذا قالوا والله قال نفقش الفاخورة دي الفاخورة ده مرض نصح دي الجيش دي والناس زمان ما زينا كانوا مكان انت ما شفت المغبرة دي مدرحوم السعدي دي ملعنج دي معركة كان دارت بين الشكرية والعنج محفوظة في التاريخ في كتب التاريخ وتدرس في الثانويات والنيل ده يتحول باستمرار يدام جهة كوري ونوري وبلوي النيل ده كان يتغير كل تقريبا 30 سنة ولا 40 سنة يتغير ويتحول زي كوري أنا مشيت لها قعدت فيها 15 يوم بيحكوا لي قالوا مغادر أجداد بيغادر قدام كيف قال النيل ده كان بهناك مرة غير مجراه وجبه جاي جينا به هنا مغادر أجداد لبقى بيغادر في الضفة البينات دي كانت هنا في المعركة تحت الشكرية مع العنك والعنك مغادرهم للآن موجودة هذه جمع درحوم وجي دلوت سنة 86 عندها لكناك يا محاسي انكشفت المغادر الفاخورة الواحدة تحت الإنسان قدر الزيرة بتاعنا حاليا وشوف السعزة للناس اللي بيجيبوا التراب والرملة من جمع درحوم يلزوا الكراع ربما مترين طيب إذا كان ده عهد العنك عهد النمروز كان كيجي تخيل بعد ذاك لاحظ الفاخورة بتاعت دي فتقشوفها كان مرقة البعوضة شف الذلة والإهانة عمل حسابك لازم تدين لله جل وعلا بالعبادة زول بيسيب بلغه زولنا نحن في ناس يسيبونا جدع ما عندنا شغل بس نديك الآية والحديث لازم المنهج ده نصره منهج ده ما بنخاف أحد أي معلومة فيه أصله ما بنخاف زول نبيه ليه لأنه بعد ذاك إقامة حجة على العباد انت قايل لما شيلة السيله والله بخلينا الله لا يهديك التوحيد يعلمك المنهج ده وتعرف منهج السلف الصالح لازم تصفر للناس البرضة يرضى والبرضة ما برضى ان شاء الله البشرية دي كلها بيها برضى ان شاء الله كلها تكره كتبها وشل فرط الرحمن جل وعلا يا ليت بيني وبينك عامرة وما بيني وبين العالمين خرابه يعني في 60 دقيقة اللي بتغوطوا دل ذاتهم حيزعلوا عن كل إذا نشوف النمروذ وحتى فرعون ده تعرف لا من مات غرقا أرجع الآية 137 من سورة الأعراف ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوا انت عارف ربنا هانوا في الدنيا دي قبل الآخرة شفت الإهرامات في عهده البساتين ربنا رسل لها الفيضان كلها خماها جبارة بس العربة كان وبعد ذلك جامل ما بغرق شفت للآن هذه موجودة في المصر تفتح بعد ذلك الثالوث والنبي الذي يجرى مع الشباب ليه ما جاءه الموت ما تثبت حتى بعد ذلك قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل الله بعدين ما يقبله يا عهد الذي ما تقبل ما زمان موسى عليه السلام رسول مرسل شاب قمة النضارة والوسامة والخلق والتهذيب ما كان ده عقل التوحيد ورفضته في النهاية ما تغرغر كلهم بعد ذلك جسس طافية والجثة الوحيدة طفت ومرقوها بتاعت فرعون. انت عارف جنوده كلهم كلهم في قاع البحر. فارجع ابن كثير قال لك الجيش كله دخل البحر. النسوان بعد رجال ماضي قال لك ده أصبح حاليا سيد المرأة المصرية تتسيد على الرجل. حدث الشيء ده بعد غرب فرعون. بقت المرأة بعد ذاك كل الرجال ماتوا. مرأة تلقاها عمره 30 سنة 40 سنة تزوج لها واحد عمره 16 سنة. بل خلى المرأة المصرية تتسيد على الرجل بعد وقوع هذه الحادثة. شوف اللي هالة. وابو جهل مش قال اللايب الاول للمغيرة الوليد بن المغيرة. شوف نهايته. انت عارف ابو جهل ده تخيل لو مات في مكة كان الجزيرة العربية دي كلها مرقت في جنازته. كان شي حيكون فضيح خالص. اي ذول كان حيمرق ده النايب الاول. لكن شوف النهاية بتاعته مات عند القليل. حتى شوف الكبر. لا من عبد الله بن مسعود داري حز الرقبة بتاعته قال لي يا رويعي الغنم لمن الدائرة اليوم يا رويعي الغنم. ده معناه وزول شفته مستكبر ما يتواضع ما حيلتزم المنهج ده اصلا. ابو جهل اخر رمق يا رويعي الغنم يستهزأ بعبد الله بن مسعود. قطع الراس بتاعه راس مقطوع. الصحابة شايلين كذي في يدهم من نضان كذي. شوف اللي هذا والذله. ده النائب الاول كان في الجزيرة العربية وبعد ده بالكوريك جره وجر رموه بشنو في البير. بالنهاية بتاعته هو أمية بن خلف. من أجل ذلك ومن يهن الله فما له من مكرم. العلماء قالوا ده تهديد من الحق سبحانه وتعالى. قال لك عبدني براي عبدتني براي بعزك وانظرك في الدارين ما عبدتني بذلك واهينك في الدنيا دي قبل الآخرة. إن الله يفعل ما يشاء. عسى واحد تلقاه الحسب المال القوة الغطرسة تقول ده اصلا بيوش. رفض التوحيد في لحظة تلقى بيقى الأول يا أخي بني آدم ضعيف جدا. أوعى تعجبك نفسك. إذا أنت حي خليك مع الموحدين. عضدهم بوقتك بمالك بفكرك بتكثير ثوابهم. أثبت على ذلك إلى أن تلقى الله تنعم بخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على